نستضيف سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس المجلس الأعلى للقضاء وسماحته جزاه الله خيرا قد رتب جزاه الله خيرا محاضرات عدة في هذا الجامع وفي غيره، نسأل الله تعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به. وموضوعنا كما ذكر سماحة المفتي أنه عن التحذير من الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، نسأل الله تعالى أن يفتح على سماحة الشيخ صالح، ونستقبل أسئلتكم للعرض على سماحته، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك أمرا يقربنا من مرضات ربنا ورحمته إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، وحث الناس على الأخذ منه بما يستطيعون. وما من أمر يقرب من سخط الله ويبعد عن مرضاته إلا حذر الأمة عنه، فهو الناصح الأمين الدال على الخير المرشد إليه المحذر من الشر وركوب طرقه صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموضوع الذي صارت الرغبة في أن يكون الحديث فيه أمر هام، لكن ذلك قد بين القرآن الكريم، بين الله في كتابه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أموره كلها. الله جل وعلا أخبر أنه خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فلا مجال لأن يفخر أحد على أحد. وقال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا فضل لأحد على أحد بجنسه ولا لونه ولا لسانه ولا للوقعة التي يعيش فيها ولا لما يكسب من مال ومنصب وجاه، وإنما أكرم الناس عند الله أتقاهم لله. الأصل واحد، أول خلق البشر آدم عليه السلام، زوجه خلقت منه، فلا مجال لأن يفتخر أحد على أحد. حتى من اتقى الله جل وعلا لا يفخر بأنه هو الذي هدى نفسه وأخذها إلى الخير، وإنما هداه الله، فالفضل كله لله جل وعلا. في بداية البشرية يعلم الناس كلهم أنهم من ولد آدم عليه السلام، ثم بعد مضي وقت صار تفاخر وتكاثر وتعال واستعداء واستعلاء، وكلما تمادوا في غيهم أرسل الله إلى الخلق رسولا يرشد الناس إلى طريق الهدى ويحذرهم من مسالك الرداء. فالله يقول: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن البشر والشيطان يراودهم ويسول لهم ويدعوهم إلى ما افتخر به، فإن أول من افتخر بمنشأ إبليس لعنة الله عليه لما أمر بالسجود لآدم فأبى واستعلى وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الله جل وعلا أخبر أنه كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم تفرقت الأمم فيما بعد، فتجد شعوبا تستعلي على شعوب، تجد طبقات في بلد تستعلي على طبقات أخرى، طبقات يدعى لها التقديس وطبقات يدعى لها الانحطاط والمهانة، دون أن يفكر الناس بمنشأهم. جاء الله جل وعلا بهذا الدين العظيم وأنزل كتابه الكريم على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكانت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة عامة شاملة للبشرية أجمع، بل للثقلين الجن والإنس. وأمر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن لا يفخر أحد على أحد، فالله جل وعلا في كتابه حذر من ذلك كما في سورة الحجرات. ومع هذا لا يترك الناس ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أمته لا تترك الفخرة بالأنساب، بالأحساب والطعن في الأنساب، بل ربما تمسك بعض المتمسكين بذلك مع علمهم أن الأفضلية حقا لمن كان أشد تمسكا بدين الله وأقوى تعظيما لشرع الله وأصدق تعظيما لشرع الله، لأن هذا الذي يشهد معه القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في ذلك، لا بالنسبة للعدل والجزاءات ولا بالنسبة لمخاطبة الناس، لما قال أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان صادق اللهجة قوي الإيمان رضي الله عنه، لكن فيه شيء من ما عند العرب، تخاصم مع شخص فقال له يا ابن السوداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال عنه من يكون تحت يده مملوك إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم ولبسهم ما يلبس ولا تخلفوهم فوق طاقتهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. بيّن عليه أفضل الصلاة والتسليم أكمل بيان وأجمله وأتمه، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن خبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم الذي قال عن أمته أنها لا تترك التفاخر بالأنساب والطعن بالأحسام والطعن في الأنساب لا يمكن أن يتخلف، إنما إذا كثر أهل التقوى وعم الصلاح وانتشر وانخذل العشر والبطر ومقت الاستعلاء والكبرياء ضعف شأن التفاخر وقل الطعن في الأنساب. وإذا ضعف الإيمان نبتت روابط الفساد وغشى الأذكار والقلوب ما يغشاها. وإذا غشى القلب أو القلوب ما يضر بها من أمراض في حب الخيلاء والكبرياء ومن الرغبة في العشر والاستعلاء كلما ظهرت تلك النشازات والموفق من كلما أحس من نفسه شعورا بعشر وبطر أو رغبة في استعلاء وخيلاء فكر في نفسه من أين خلق ومما وكيف نشأ. وإذا أعاد برأي سديد وفكر ناضج تفكيره وخاف عذاب الله جل وعلا والخزي يوم القيامة تراجع. فإذا تراجع وتاب فإن الله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. ربما يفتخر الناس بأموالهم أو بأنسابهم أو بمكانتهم في مجتمعاتهم وكل ذلك لا وزن له في أمر الشرع إذا لم يصحب ذلك كله طاعة الله جل وعلا وخوفه والرجاء فيما عنده. لا شك أن الناس فيهم خيار وفيهم دون ذلك. وقد سئل مصطفى صلى الله عليه وسلم وقيل له من خير الناس فقال للسائل خير الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله نبي الله ابن نبي الله إلى أن قال ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال تسألوني عن معادن العرب خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هو لا يقصد إذا عرفوا الفقه وإنما قصد ما قاله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا فقهوا دينهم فعظموا ما عظمه هذا الدين وعدلوا ما يأمر بإدناه هذا الدين وتباعدوا عما يحقره هذا الدين. فإن دين الإسلام هو الدين الذي رضيه الله. إن الدين عند الله الإسلام. ولا يقبل جل وعلا من أحد سواه. ثم إن الإسلام لا يتم ولا يخمل إلا بالتقيد بأوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله والانتهاء عن نواهي الله جل وعلا ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم مع مراقبة النفس. النفس أمارة بالسوء. الموفق هو الذي كلما خلى بنفسه وفكر في أموره كيف كان يخالق الناس ويخالطهم. إن وجد ما يعاب استغفر ربه وتاب. وإن وجد ما يسر حمد الله فهو الموفق لذلك. وإذا أسى إلى أحد بادر إلى الاعتذار. قال بعض فقراء المهاجرين عن أبي سفيان بن الحرب كلاما لن يرضه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: أتقول ذلك لسيد قريش؟ وكأنهم ربما تأثروا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلامه وقال: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. فما كان من الصديق إلا أن اعتذر إليهم وطلب منهم السماح والعفو. وهكذا المؤمن لا بد أن يزل منه شيء. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والموفق من إذا علم أنه أخطأ تاب إلى الله، فإن كان خطأه متعلقا بأحد من الناس بادر لاستحلاله والاعتذار إليه، إن كان في مال رده له، وإن كان في عرض اعتذر منه ودعا له، وإن كان فيما بينه وبين الله تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة، وأكثر من تكرار التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار يغفل عنها كثير من الناس مع ما لها من عظيم الأثر من تقويم النفس وتزكيتها وتطهير القلب وإنعاشه بالحياة الإيمانية. فيحتاج المسلم أن يتعاهد نفسه بالإكثار من التوبة والاستغفار، اقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، وأملا ورجاء بأن يغفر الله ذنبه ويتقبل توبته ويسر له أموره في أمور دينه ودنياه. إذن فليحذر كل مسلم لا يدعي أن نسبه وحسبه أو جاهه ومركزه يقربه من العز الذي يحبه الله جل وعلا ورسوله، فإن الذي يقرب من رضا الله جل وعلا ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقي الإنسان ربه، أن يخاف، أن يحاسب النفس التي قال الله عنها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذا أمسى يتذكر أموره كلها ما استطاع، فيعتذر إلى الله جل وعلا مما بينه وبين ربه، ويعزم على أن يعتذر عما بينه وبين الخلق من إساءات. وإذا أصبح يستجير بالله جل وعلا ويحسن التوكل عليه ويلجأ إليه أن يوفقه ليبتعد عن الظلم والمظالم. ولذلك يسن العبد كلما هم بخروج منزله أن يسأل الله ويستجير به من أن يظلم أو أن يظلم. مما ينبغي أن يتعاهده المرء في نفسه المحافظة على الأذكار، لأن الأذكار منعشة للقلوب ومقوية لها. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي للمسلم أن يحرص بتعاهد قلبه بالتغذية، ولا يتغذى القلب بشيء كطاعة الله جل وعلا والإكثار من ذكره والمحافظة على فرائض دينه والابتعاد عما حرمه الله جل وعلا. يتخذ لنفسه حسابا يحاسب به نفسه، وسيجد، فإن ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لا شك أن كل واحد يعلم أن الله غفر الذنوب، لكن الشيطان يملي ويسول ويعد ويمني ثم يتحلى. في هذه الأزمنة بدأت تبرز بعض أفكار فيها شيء من الاعتزاز بالحسب والنسب. لا شك أن معرفة الأنساب والاعتناء بمعرفة القرابات ومدى قربهم ليصل من يستحق أن يوصل ويعين من يحتاج إلى الإعانة وليعرف الرحم الأدنى ومن وراءه، هذه كلها من المقاصد الشرعية، لكنها ليست من مجالات الاستعلاء والعشر والبطر ولا من دواعي الخيلاء والكبرياء، بل كلما وجد الإنسان من ذلك ما يسره من كثرة قرابة وحسن أحوالهم ومدى استقامتهم فليعلم أن ذلك من لطف اللطيف الخبير فليحمده، وإذا رأى سوءا فليكثر من الدعاء لنفسه ولأحبابه بأن يوفقهم الله ويصرفهم عن كل ما يشين. المسلم ينبغي أن يكون مهتما بأمور ذوي القربى، والله أوصى بهم في كتابه الكريم وأوصى بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أوصى عليه أفضل الصلاة والتسليم بالصبر عليهم وتحمل أذاهم والإحسان إلى ذوي القربى. سأله رجل وقال: إن لي قرابة أصلهم ويخطئونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. إذا قطعك قريب أو أساء إليك أخ أو أقرب منه أو أبعد، تذكر مثل هذا الحديث ثم تعامل مع قريبك وذي رحمك بما دل عليه هذا الإرشاد الكريم. خاف الله جل وعلا واجتهد. فيما يتعلق بالاحتقار، تذكر قول الله جل وعلا وتذكر قول نبيه صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، والنبي سمى الطعن في الأنساب والفحر بالأحساب بأنه من أقسام الكفر، إنه سمى الفحر بالأنساب من الكفر، لكنه ليس بالكفر المخرج من الملة، لكن يكفيه أنه شقيقة من شقائق الكفر، فليحذر المسلم غاية الحذر. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كانت العرب ترى لأنفسها مكانة فوق مكانات من جاورها، فكان مما يرشد إليه في أمر أن الناس السواسية قولا وفعلا، فإن مولاه زيد بن حارثة تزوج القرشية بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وكانت العرب لا ترى ملوك العجم مكافئة لبناتهم، أي أنهم كانوا في الجاهلية يرون لهم منزلة فوق منازل من جاورهم ولو كانوا ملوكا، فجاء الله بهذا الدين الكريم العظيم وبين للناس أنهم سواسية، لا فرق ولا فخر لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، وأكرم الناس على الله أسقاهم، وينبغي أن يكون هذا هو أكرم الله الناس عند الناس، لأن من كان الأكرم عند الله ينبغي أن يكون الناس كذلك يرونه الأكرم، لأن التكريم حقا هو تكريم الله. ولذلك لما قال ذلك العربي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وإن ذمي شين؟ قال ذاك الله، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين للناس للمذموم، وأما البشر فقد يذمون من لا يستحق الذم وقد يمدحون من لا يستحق المدح. إنما الاعتبار هو الأهم، لزوم طاعة الله جل وعلا والتقيد بقيود الشرع والبعد غاية البعد عن التفاخر بالأنساب أو الطعن بالأنساب. الله جل وعلا نهى الناس أن يتنابزوا حتى بالألقاب، ونهاهم أيضا أن يسمي بعضهم بعضا بالأسماء التي يكرهونها، ليعرفوا أنهم من حيث المادة مادة واحدة، وإنما التفاضل بما يكون في القلوب من إيمان وطاعة، أو الانحطاط بما يكون في القلوب من سوء وشر وبلاء. فالمسلم محتاج لأن يراجع أمور دينه، وإذا مر الواحد منا بقراءة أول سورة النساء وقول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم والحجرات، يفكر وهو يقرأ هل يرتكب شيئا ينافي ويغاد ما كان يقرأه ويتلوه؟ إذا سمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وحي إلي ألا يسخر أحد ولا أحد، ينظر هل كان يفتخر على العباد؟ هل كان يتعالى عليهم بجاهه أو ماله أو نسبه أو غير ذلك؟ فإذا وجد وقد يجد فليستغفر الله وليكثر من ذلك وليتوب إلى الله. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه غفار لمن تاب، وأمر عباده بالتوبة، ونبيه أمرهم بالإكثار منها، وأنه يتوب في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وكان يعد له في الجلسة الواحدة قرابة 100 في المجلس في الاستغفار أو 100، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإذا جلس الواحد منا في مجلس فلينظر هل دخل ذلك المجلس استغفار، وهل ختم بالاستغفار والتوبة، وهل بدع بذكر الله؟ إن كان ذلك فليحمد الله على التوفيق، وإن تكن الأخرى فليبادر الواحد بالاستغفار والتذكير بذلك، والموفق موفق الله. إنما كلامي هذا تذكرة لي ولكم، وسؤال مني ومنكم يرفع إلى ربنا جل وعلا بأن يصلح حاضرنا ومستقبلنا، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان ووساوسه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الفعال لما تريد، أنت الرحمن الرحيم، أنت الغفور الرحيم، نسألك أن تصلح فساد قلوبنا، وأن تبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وما آتيتنا، وأن تجعلنا يا إلهنا هداة مهتدين نخافك في السر والعلانية. كما نسألك بأسمائك الصفات أن تحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعابة العابثين، أن تحفظ عليها أمنها على دينها ودنياها، وتصلح أهلها جميعا، وتبارك لهم في قيادتهم، وتجعل قيادتنا قيادة تخافك وترجوك وتهتم بمصالح عبادك، وتحملهم على ما يرضيك، وتصرفهم عما لا ترضاه، وتصرفون عنها ما لا ترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يأمرون بالعدل والإحسان، يزجرون على الفتون والطغيان، واجعلنا يا إلهنا جميعا ممن دعاك فأجرته، واستهداك فهديته، واستعان بك فأعنته، واستجار بك فأجرته، وتوكل عليك فكفيته. كما نسألك بأسمائك وصفاتك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تذل الكفر والكافرين في كل مكان، وأن ترينا في من يريدون لبلادنا ولديننا السوء، أن ترينا فيهم عجائب قدرتك، وأن تعاجلهم بأنواع العقوبات وصنوف المصائب والنكبات، وأن تجعل في ذلك اعتبارا للمسلمين وحملا لهم للرجوع إلى دينهم بصدق وإخلاص. إنك مجيب الدعاء وآخر دعانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. جزا الله سماحة الشيخ صالح خير جزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة الطيبة العظيمة النافعة. سماحة الشيخ صالح، في بعض الأسئلة تخص هذا الموضوع، يقول السائل: إذا كان شخص يطعن في نسبي ويفخر في حسبه هو، وأنا أعفو عنه دائما، ثم طعنت في نسبه وأخذ ذلك في قلبه، فما حكم ذلك رغم أن كان يتكلم علي؟ وأرجو من سماحتكم أن توجهونا للطريق الصحيح. أولا أحمد ربك جل وعلا أنك لا تجاري، فإن مجاراة السفهاء سفاحة، فأحمد ربك أنك تسمع ولا تجيب بالسوء. الإنسان لا يحل له أن يتنقص نسب الآخرين ليتنقص نسبه، ولو كانوا مسيئين مخطئين، ولو كان بإمكانه أن يتلبهم ويبين عيوبا في أنسابهم، لكن ليرجع أولا إلى أن الأصل واحد، وأن أصل جميع آدم عليه السلام، وإنما التفاوت بالتقوى، بالإيمان، بصدق المخافة من الله جل وعلا. والله جل وعلا أثنى على العافين عن الناس، والعفو أحب إليه جل وعلا من العقاب، ولهذا علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عائشة لما سألته: إن هي وافقت ليلة القدر ماذا تقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو خير من العقاب. سمعت الشيخ السائل: انتسب والدي رحمه الله إلى قبيلة كبيرة، وهو الوحيد من عائلتنا الذي فعل ذلك، ونحن نعلم تمام العلم بأننا لا ننتهي لتلك القبيلة، ونحن نعلم فما العمل، وهل كانت وهل هذه الحالة؟ آخر السؤال هذا مضمون. لا يحل لأحد أن ينتسب إلى من يعلم أنه لا ينتسب إليهم، وهذا إثم وظلم. ومن علم أن انتساب أبيه إلى قبيلة كذا انتساب باطل، فلا يقبل أن تكون في هويته التي يحملها ما يدل على ذلك الانتساب. إن أمكن أن ينصح أباه ويرشده لترك هذا الانتساب هل يفعل؟ وإذا أبى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي معه ولده: أهذا ولده؟ قال: ابنه. قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أي لا يتحمل أحد إثم أحد إلا إذا كان يدعوه إلى باطل فهو يشاركه في الباطل الذي يرتكبه، أما إذا كان يتبرأ من ذلك الباطل فلا يؤثر فيه إثم ذلك العمل. سمعت الشيخ حفظكم الله، يقول السائل: أحد الوعاظ في القنوات الفضائية يقول أن إبليس لم يكفر بالله، وأن الأخلاق أفضل من الصلاة والصيام والحج والدعاء، ويقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: النساء ناقصات عقل ودين. يقول الرسول يمزح معهم: وهذا الرجل يدعى عمر خالد، فما ردكم على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يصح أن تقول في السؤال أحد الدعاة إلا لو قلت دعاة الضلال، لأن من يقول هذا الخلل ليس بداعية خير ولا بصاحب فلاح، يقول عن إبليس أنه كذا وأنه كذا، ويحرف مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ما أراد. النبي بين للنساء لما قال لهن إن كنا ناقصات عقل ودين، بينت العقل ما هو وبين في نقص الدين، لكن نقص المرأة في أمر دينها لا يضرها، إنما فاتها خير كثير في تلك المدة، لكن ذلك أمرا كتبه الله عليها. ونحن في هذا الزمن كثرت الطلعات الخبيثة واتخاذ منابر فاسدة، وتسور إلى الدخول في منابر الخير دعاة ضلال، فهؤلاء لا يصفون بأنهم دعاة إلا إذا قيل دعاة فساد وفجور وظلم وعدوان. من استهان بأمر الدين أو حمل شيئا من نصوص الشارع صلى الله عليه وسلم على غير ما قصد وغير ما يعرفه أهل لسانه صلى الله عليه وسلم، فهذا يخشى أن يخرج من الملة نهائيا، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، هنالك بعض العبارات يطلقها البعض فقولهم لبعض يا هندي يا بنغالي، فهل هذه العبارات هي من الطعن في الأحساب؟ لا شك أنها سيئة، ما ذكرها للمديح، وإنما جاء نطق بها للاحتقار، فهو يدخل لا يفخر أحد على أحد في قوله ذلك. ولو قال يا هندي في الهند ظن السامعون أنه مجيد هذا الشخص أنه هندي، لكن في بلاده يقول ذلك إنما يتنقصه، وهذا عمل سيء على الإنسان أن يتوب منه، وإذا زل اللسان فليبادر إلى التوبة والاستغفار. نعم. سماحة الشيخ، أمي منعت أختي من الزواج لأن المتقدم لها تقول أنه ليس له نسب، فهل يجوز أن نزوجها مع العلم أن أمي غاضبة وغير راضية، بل ربما تنقطع حبال المودة بيننا، وجزاك الله خيرا؟ لا يحل للوالد ولا الوالدة أن يمنع البنت من الزواج إذا تقدم لها كفء، والكفاءة الحقة هي الكفاءة في الدين مع القدرة على القيام بأعباء الزوجية في النفقة وما يلزم لذلك. وإذا خطبت البنت أتاها كفء وتحققت الكفاءة، فمن حقها أن تطلب الزواج إذا تولى ذووها إجراء الزواج لها، وإلا رفعت الأمر إلى الجهات الرسمية الحكومة. سماعة الشيخ، يقول السائل الرسوم المتحركة الأفلام الكرتون هل فيها بأس في متابعتها مع العلم أنها ليس فيها موسيقى؟ لا شك أنها صور، وليس مما يقال فيه تسامح أن هذا حبس الظل وأمثاله، هذه الصور متحركة ومتحدثة ولها حركة، هي داخلة بدون شك في التصوير. نعم. سمحت شيخ، يقول السائل ما هو التفسير لقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ يقول السائل هل المقصود أنه في الآخرة وأن هو أو أم في الدنيا كذلك، فالناس يتفاضلون بحسب أمور الدنيا من المال والجاه وغيره؟ هو ما سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا من خير الناس، لما ذكر لهم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن الخليل المعلوم أن إبراهيم الخليل أفضل الناس قبل محمد صلى الله عليه وسلم السابقين واللاحقين، فقالوا ليس عن هذا نسألك، فعلم أنهم يسألونه عن الخيرية في دنياهم، فقال خيار الناس خياركم في الجاهلية إذا فقهوا، أي أن الذين كانوا في السابق سادة الناس مكانة في المجتمع اللي هم فيه ثم أسلموا فحققوا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقهوا هم خير الناس، فالمقصود الخيرية. وإذا كان الإنسان خير الناس حقا في الدنيا فهو أيضا من خير الناس في الآخرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما أغلوا. سماحة الشيخ، يقول السائل: في قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرء لأربع وذكر منها حسبها ونسبها، فهل هذا يدل على الاهتمام بالأحساب والأنساب؟ وهل يجوز عدم تزويج المرأة لرجل لا يكافئها في الحسب والنسب؟ هو يدل على أن الناس يهتمون بالأحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه في أمته كفر الاعتناء بها، لكن مبين أن الأمور التي تقصد المرأة لها هي أحد هذه الأمور الأربعة: تنكح المرأة لأربع، لدينها، لجمالها، ومالها، وحسبها، ودينها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أن الغنيمة التي ينبغي أن يهتم لها الإنسان الراغب في تحصيل الغنائم هي ذات الدين. فالرجل ينبغي أن يعتني في طلبه الزواج من المتدينة التي تخاف الله، ولهذا خير كنز يكنزه المؤمن المرأة الصالحة التي إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت في نفسها ومالها. وكذلك المرأة ينبغي أن تعتني هي وذووها في قبول الخاطب الذي يتوفر فيه تقوى الله، تتوفر فيه تقوى الله جل وعلا. فكما أن المرأة يطلب مما يرغب فيها هذه الأوصاف، وأن الأفضل ما تعلق بالتقوى، فكذلك في الرجال قد ترغب المرأة الرجل لجاهه، لمنصبه، أو لنسبه، أو ماله، أو فتوته وجماله. الدين هو المقدم في هذه الأمور كلها إذا كان فيه ما تطلبه النساء. نعم. سماحة الشيخ، يشهد الله أننا نحبكم في الله. السؤال: يوجد الآن كثير ممن يدعي أنه ينتسب إلى آل البيت ويدعي أنه شريف، فما حكم التقصي والبحث عن ذلك، وما هي الأمور التي تترتب على ذلك؟ ويقول في سؤال الآخر: في الحديث الذي رواه الترمذي: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، هل يؤخذ منه الحث على تعلم النسب وأنه من العلم النافع؟ بالنسبة للأشراف، من ثبت أنه من ذرية آل البيت من بني هاشم فلا شك أن بني هاشم ميزهم الله جل وعلا بقرابتهم من محمد صلى الله عليه وسلم. وأما يفتش كيف قتل، ما أسهل وأيسر أن تجد أن كثيرين يحضرون ما يدل على أنهم من تلك الشجرة والأسرة، وقد يكون حقا وقد لا يكون. بني هاشم لا تحل لهم الزكاة، فقيرهم إذا أمكن أن يستغني عن الزكاة لا تحل له، وإذا أعطي ولو كان محتاجا إذا لم يكن مضطرا ينبغي أن يتعفف عن الزكاة. والمزكي لا يعطي بني هاشم إلا إذا وجد أنهم لا يستطيعون أن يدركوا نفقاتهم إلا بقبول الزكوات. لكن ما دام أن الزواج والتزويج لا يحتاج إلى إثبات نسب بأنه هاشمي أو شريف أو سيد فلا داعي للتنقيب. وأما إذا كان التنقيب لمجرد المعرفة فلا حاجة إلى ذلك على الإطلاق. قل السائل: سماحة الشيخ، اغتر بعض الشباب ببعض الجماعات الوافدة الدعوية الإسلامية وأصبحوا يعادون ويوالون على مناهجها، هل من كلمة توجيهية لأبنائكم في ذلك؟ نصيحتي أن يحرص الإنسان في حياته ومسلكه فيها وتقربه إلى الله جل وعلا بالتمسك بسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن من تمسك بالسنة هدي إلى الصراط المستقيم. وإذا رأيت أصحابا أو جماعات ودعيت لأن تصاحبهم فانظر مدى تطبيقهم للسنة ومدى براءتهم من البدع. السائل لم يذكر طائفة من الطوائف أو الجماعات. الأصل في المسلم أن يهتم بمعرفة حال من يصاحبه من الناس، هل هو يتقيد بالبعد عن الحرام وأداء العمل الذي يحبه الله ورسوله ويكره أن يشرع في الدين أو يشرع له ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس قد يحسن أمورا ويدعو إليها وينفر من أمور ويحذر منها دون أن يقيم دليل على هذا أو ذاك. ومعلوم أن الحلال ما أحله الله ورسوله وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله. في أمور العبادات والتدين لا بد من التقيد بالحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إلى آخر الحديث. سمعت الشيخ حفظكم الله، هل يكون المؤمن قوي الإيمان صديقا وهو ليس بعالم، أم يكون خاصا هذا الوصف بالعلماء العاملين؟ أفتونا وفقكم الله، وهل أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو أعلم الصحابة؟ أما أبو بكر الصديق فبشهادة عمر رضي الله عنه لما جاء يوم البيعة وخاف أن لا يصل عمر أبو بكر إلى ما كان يفكر به عمر، وأحب أن يتكلم فأسكته أبو بكر وتكلم يقول: فأتى بما لم أكن أن أقولها ما قال وأوفى إلى آخره، وكان بدون شك أرجح الصحابة إيمانا. وفي حديث الرؤيا ورجحانه بالأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه قد يطلع على شيء أو تأتي حديث لم يطلع عليها فإن مدة حياته صلى الله رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت يسيرة وكانت مشغولة بالجهاد، أولا في جهاد العرب لما ارتد من ارتد تنكب من تنكب فصمم على الجهاد وجادله عمر رضي الله عنه ولم يلتفت إلى ذلك، وكان موقفه الموقف الحق رضي الله عنهم أجمعين. فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن اشتهرت عموما لعموم الصحابة في أول الأمر، ولهذا سأل عن مسائل. وعمر رغم طول فترته وهدوء الأحوال واستقرار الأمر في الجزيرة كلها وما تعدى ذلك تأتي أشياء لم يكن يعلمها فيجمع لها أهل بدر، لكن في جملة أصول الدين فلا شك أن أرسخ الصحابة بها أبو بكر، ثم يأتي بعده من يأتي. نعم. سمعت شيخ. قول السائل: إذا كان الشخص على وضوء ثم أكل تمرا أو شرب قهوة، هل يلزمه المضمضة قبل الصلاة؟ ولا يلزم، لو شرب لبا لم يلزم، لكن إن تمضمضه أولى إذا تيسر له ذلك، وفي بعض الأحوال لا تيسر له ذلك. نعم. السائل يقول أنه يريد أن يرجع زوجته المطلقة، ويريد إعطائها مبلغ من المال كهدية، مع العلم أن ظروفه المالية صعبة. يقول إذا أعطي، يقول السائل: هل يمكن أن اعتبار ذلك من الزكاة؟ الزكاة إنما هي كما بين الله جل وعلا في كتابه الكريم، إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإذا كان غير قادر يسرها بهدية فليسر هذا الكلام. نعم. سماحة الشيخ، ما حكم الاعتماد على توقيت ساعة الفجر أو ساعة العصر في دخول أوقات الصلوات الخمس؟ إذا لم تكن تخطئ وجربها الإنسان أنها تصيب في كل الأوقات التي تمر به ولم يجد عليها خللا، ولم يكن حول المساجد ليسمع، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. سماحة الشيخ، ما هي أفضل طريقة لمراجعة حفظ القرآن، مع العلم أنني أحفظ كامل القرآن بحمد الله؟ هو التكرار، ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: تعاهدوا هذا القرآن، لهو أشد تفصيا، يعني تفلتا من الحافظ، من الإبل في عقولها. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: عندما أقرأ القرآن أو أقول أي ذكر من الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يقاطعني من يسلم علي، فهل أبدأ من جديد؟ لا تبدأ من جديد، أكمل ما وصلت إليه. فإن كان الذكر انقطع فأعد اللفظ المتصل بعضه ببعض من جديد، وأما أن تعيد الأذكار كلها كل ما فضيت فهذا شيء يطول وفيه مشقة. يقول: إذا سلم علي أحدهم هل أرد عليه السلام وأنا في الذكر؟ نعم، لأن الذكر لن تفيه سنة، ورد السلام واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. سمعت الشيخ. يقول السائل: بعض الناس إذا نسي محفظته أو صدمت سيارته يقول: يا وجه الله، فهل في هذه الكلمة بأس؟ أرجو أنه لا بأس فيها، وإن كان جاء في الحديث، في حديث جابر في كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: باب لا يسأل بوجه الله إلا جنة، وذكر حديث جابر، فلو سأل بغير ذلك كان أولى. نعم. قل السائل: بعض المجالس والقنوات الفضائية تكون هي قنوات للشعر ومجالس وبرامج للشعر، تحث على العنصرية القبلية، ما توجيه سماحتكم؟ وهل هذا من أمور تسبب الطعن في الأنساب؟ أما ما كان من إنشاد يدعو إلى الفخر والخيلاء ويجر إلى التباهي والكبر فهو ممقوت، وأما إنشاد الشعر لإتقان اللسان العربي فلا بأس به إن شاء الله، لكن كل شيء يجر إلى فخر الافتخار ينبغي أن يتجنبه المسلم. سمعت. يقول السائل: يدخل وقت الصلاة وأريد أن أصلي، أشك أنه قد خرج مني ريح وما شابه، فما الحكم؟ الأصل فيما أن يقن الطهارة أنه لا يلزمه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث، لكن ما دام أنه عنده هذه الشكوك فإن تجديد الوضوء أمر محمود، حتى لو ترجح عنده أنه لم ينتقب وضوءه. سمعت سيقول السائل: ما المقصود بقول الله تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات؟ هل الدرجات في الدنيا هذه أم في الآخرة؟ يقول: وما صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم؟ الدرجات هذه لم تدخل عليها التعريف حتى تحدد نوعها، فهي تصلح درجات الدنيا ودرجات الآخرة. ولا شك أن في الآخرة في درجات، والناس ينظرون إلى منازل بعضهم كما يراقب الشخص كوكب الدر في أفق السماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بين للسائل أمور يدخل بها الجنة وقال: سامع بخي بخي، يعني ما أحسن هذا، أخبره صلى الله عليه وسلم أن في الجنة 100 درجة، كل واحدة أرفع من الثانية، ما بين كل واحدة وأخرى أبعد مما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فالناس يتفاوتون في الدرجات في أمور الدنيا، يتفاوتون وفي الآخرة يتفاوتون، لكن تفاوت الدنيا إنما هي درجات تؤول إلى الزوال والتلف، وربما كانت سبب انتكاس للآخرة. وأما درجة الأخرى الآخرة فهي الخير الذي لا خطر على زواله. قل السائل أنه أخذ أقساط من البنك، وطلب، يقول السائل: اتصل عليه البنك وقالوا أننا نقسط لك 10,000 وتكون عليك 13,000 والقسط الشهري بقسط شهري على 5 سنين، فأخذتها ثم عرفت من بعد أن ذلك ربا، وأردت أن أرجع لهم المبلغ وأنهي المعاملة فرفضوا، فما حكم عملي؟ إذا رفضوا ولم تستطع أن تثنيهم فبالنسبة لك أنت التوبة إن شاء الله كافية، وما إلزامك بما اتفقوا معك عليه وأن السلطة تلزمك فلا يد لك في دفع ذلك. نسأل الله أن يعينك على قضاء ما لزمك. سمعت شيخ، يقول السائل إنه علم بدخول رمضان بعد صلاة الفجر فنوى بعد الصلاة، فهل صيامه صحيح؟ إذا كان لن يأخذ ولم يدخ شيئا بعد الفجر فإن شاء الله صيامه صحيح، وإن كان طائما شيئا بعد دخول وقت الصيام فيقضي بدل ذلك اليوم، لأن الشأن في المسلم أنه ناو إن دخل الشهر أنه صائم مع الصائمين. سماحة الشيخ، يقول السائل: من أكره على عمل هو شرك وفعل ذلك مع أن قلبه مطمئن بالإيمان، هل يكونه قد خرج من الإسلام؟ إذا أكره على عمل ولو لم يفعل لخشي أن يقتل، فاضطر خوفا من أن يقتل، هذا يدخل في قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما أنه قيل له لازم تفعل هذا وهو يعرف أنه شرك أكبر فإنه لا يعذر في ذلك، إلا إذا خاف أن يقتل لو لم يفعل. نعم. سمعت شيخ، يقول السائل: ما ورد إذا تزوج الرجل يمكث عند البكر 7 ليال، هل ذلك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم ثابت، لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها بقي عندها 3 أيام فأمسك الكتاب فقال: إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فكان هذا أمر معروف، وأخبر هو أن الذكرى يمكث عندها 7، يعني إذا كان الشخص أكثر من زوجة فتزوج بكرا يمكث عند الجديد البكر 7 أيام دون أن يقسم للبقية، ثم يقسم بعد ذلك، لكن لو زاد على 7 عند البكر فإنه يلزم أن يعطي البقية بقدر ما أعطى هذا البكر، لأن أم سلمة أخبرها أنه لو سبع لها لازم أن يسبع لنسائه كلهن، فيقاس على ذلك أن الذي جلس عند تزوج البكر إن جلس عندها 10 أيام يعطي البقية 10 10. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله سمعت سيقول السائل هل يجوز للمعلم أخذ هدية أو أي شيء يعطيه الطالب هل ينطبق عليه ما ينطبق على الموظف الذي يقبل من المراجع في الدائرة الحكومية الهدايا المعلم الذي يعلم في المدارس الحكومية أو أهلية والطالب سوف يكون تحت اختباره عند الاختبار فربما كانت الهدية سبب رفع درجاته ينبغي أن يمتنع من أخذ الهدايا إلا إذا كان انتهى الطالب ولم يعود إليه في يوم من الأيام ليدرس كان يكون تخرج من هذه المدرسة وانتقل ولا يتوقع أن يعود إليه ويهدي الهدية فيما بعد أرجو أنه لا حرج فيه هل من أوتر قبل النوم ثم وفقه الله وقام آخر الليل وصلى ما استطاع هل يوتر ثانية؟ لا في الحديث لا وتران في ليلة وإنما يصلي ما تيسر له مثنى مثنى في غرفتي صور فوتوغرافية لابني وأخواني هل يجوز لتعليقها أم أن ذلك حرام؟ أما التعليق ينبغي أن يجتنب وإن كان القصد من التعليق لمجرد الأنس بها لكن لهما بعده يقول أعمل بالمملكة والحمد لله أطلق لحيتي الحمد لله، ولكن عند سفري لبلدي أحارب، فما حكم اللحية في الشرع وما حكمها بالنسبة لي إذا كنت أتعرض خلال السفر للأذى؟ أما حكمها في الشرع فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، أمر بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب، وفي اللفظ الآخر أمر بإعفاء اللحية وجز الشارب. فالشارب تارة قال الجز وتارة قال يحفى، والإحفاء هو الحلق، وأما اللحية أمر بإعفائه، وإعفاؤها أن لا تهذب ولا تقصص منها شيء. وجاء في حديث آخر يأتي آخر الزمان رجال لحاهم كحواصل الحمام، فلا تكون لحية الرجل كحوصلة الحمامة إلا لما يدخلها من التشذيب والتهذيب حتى تكون كحنجرة الحمامة. قال يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، إلى آخر الحديث. نعم. سماحة الشيخ، يقول الإمام ابن عساكر رحمه الله: لحوم العلماء مسمومة، من خاض فيها ابتلاه الله عند موته. يقول أو كما قال، أقول السائل: ماذا يقصد ابن عساكر بهذا الكلام؟ عبد الله، لحوم العلماء مسمومة، من خاض فيها ابتلاه الله عند موته. ابن عساكر رحمة الله عليه وإن كان عالما كبيرا ومخرب ومؤرخا بارزا وختامه في تاريخ دمشق كتاب مهم، لكنه لا يسمى مشرعا. لحوم أهل التقوى محرما، بل الغيبة والنميمة حرام إلا ما كان من تجريح لمصلحة الإسلام حتى لا يخبر خبر ذاك أو ليرد خبر الآخر، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة، وسئل عنها قال: ذكرك أخاك بما يكره. ونهى عن أهل النميمة والفساد. لكن لما يقصد العلماء لقد لا يسلم القاصد من سوء يريده، إما لينفر الناس من تلقي العلم عنهم ليزهدهم به حتى يخلو الجو للطعن في دينه أو في أهل الدين، ثم إذا طعن في أهل العلم المتقدمين والمتأخرين بشأنه أن يزهد فيما تركوه من ثروة علمية نافعة. ولهذا يجب على المسلم أن يتجنب الوقيعة في الناس كلهم، وأهل العلم العاملين أولى من غيرهم. نعم. يقول أنه أذن وأقام غيره، فهل هذا فيه بأس؟ يصح الأذان ويصح أن يقيم الصلاة غير مؤذن، إلا أن الأول أنه ورد في الحديث ليقيم من أذن، لكنه ليس لدرجة الكبيرة هذا الحديث، فلا حرج إذا أقامه. والأولى أن يتولى الإقامة من أدى الأذان، إلا إذا شغله شاغل، فإذا أقام الشخص الآخر الصلاة فهو مؤذن آخر، لأن الإقامة أذان كما في حديث: بين كل أذانين صلاة. الأذان الأول هو الأذان، والأذان الثاني هي الإقامة. نعم. سمعت شيخ، ما حكم من يأخذ بضاعة من تاجر ويقول له التاجر: هذه بألف، ويبيعها على الناس بأكثر، وإذا لم تباع يرد البضاعة على التاجر؟ إذا اتفق هو التاجر أن يبيع له وما لم يباع يعيده إلى التاجر، فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لكن أن يقول بأكثر إن كذب وقال هذه قيمتها كذا وهو كاذب، فهذا داخل في الكذب في البيع والشراء. وأما إن قال لن أبيع إلا بهذا السعر فلا حرج عليه بذلك، ليس هناك حد محدود لمقدار الربح في السلع، المهم أن لا يكذب، أن لا يقول سويت كذا وهو كاذب، ألا يقول سيمة بكذا وهو كاذب، ألا يقول نحن لا نبيع إلا بكذا وهو كاذب. هذه أمور ينبغي أن يتجنبها. سمعت شيخ الإسلام، إذا شككت في عدد الركعات في الصلاة فهل علي، فهل لي أن أستعين بمن دخل معي في الصلاة وكان بجانبي بمتابعته؟ لا حرج، إذا شككت أنك لم تتم ورأيت من دخل معك جلس أو رأيته قام فلا حرج عليك أن تجاريه ما دمت أنت لم تضبط نفسك. من دخل في نسك العمرة وطاف بالبيت العتيق ولم يتبقى سوى السعي بين الصفا والمروة، فهل له أن يسعى في المسعى الجديد؟ لا يظهر لي سلامة السعي في المسعى الجديد. لأن المسعى الذي درج عليه السلف قرنا بعد قرن هذه الزيادة لا يظهر لأنها منه. إذا علم أنه لن يستطيع السعي في المسعى الذي مرت عليه العصور فليؤخر العمرة إلى عام إلى وقت آخر يتيسر له ذلك، أو يسر الله جل وعلا أمرا يكون فيه رشد. إذا حرج وظن أنه حرج، أنا أفتي من يسألني أنه يكون في هذه الحال تنقص عمرته فيجبرها دم، لأن إذا قلنا أنه محصر يتحلل من دون أن يؤدي عمره، والطواف البيت هو الأهم. فعلى قول من يرى أن السعي في العمرة ليس من الأركان، لأن الأركان إذا فقدت فقد العمل كله. فأرجو أنه لا حرج إذا ذبح ذبيحة لفقراء مكة عن ما فاته من وجود المسعى الذي يمكن أن يسعى فيه. هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها لسوء خلقه وتكبره عليها مع أنه مستقيم في دينه؟ نصيحتي لها إذا كان مستقيما في دينه أن لا تبادر، قد تبتلى بزوج يكون سمحا معها سيئا في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سأت زوجها الطلاق من غير ما بس حرام عليها راحة الجنة. فينبغي أن تصبر كما ينبغي للرجل أن يصبر على المرأة إذا كان ما ينقمه عليها لا يتعلق بالدين، لأن المدة كلها مدة يسيرة. وإذا صبر الإنسان على أمر ما يبتغي بصبره الأجر، فالله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، هل هنالك، هو يقول السؤال، هنالك بعض أصحاب الأعمال يتعاملون بغلظة مع العمال بل ولا يعطونهم حقوقهم كاملة، فنرجو منكم النصيحة. أسأل الله يجعلنا جميعا في هذا المكان من المتحدين فيه، وأن ينفعنا لذلك. يقول الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر من هؤلاء الثلاثة رجل استأجر أجيرا ولم يعطه أجره، ومر حديث من كان أخوه تحت يده في درسنا هذا. فيجب على المسلم إذا كان عنده أجرة أن يتقي الله في التعامل معهم، وأن يخاف أن تدور الأمور ويكون في يوم من الأيام أجيرا عند الناس. ألسنا نرى أن ناسا كانوا سادة وقادة وأصحاب جاه وصرجان، ثم دار الزمن فدارت عليهم الدوائر بإذن الله فصاروا خولا للآخرين. كم وكم، فليفكر الإنسان إذا كان صاحب عمل أن الذي جعله صاحب أعمال قادر على أن يجعله عاملا من العمال، فليتعامل مع الناس وليشكر الله الذي جعله صاحب عمل يستأجر ولم يجعله أجيرا يستأجر، والله المستعان. سمعت يقول السائل، سمعنا من يرى بعدم دخول الأوراق النقدية في الأصناف الربوية، فما رأي ما توجه سماحتكم؟ يقول سمعنا من يرى عدم دخول الأوراق النقدية في الأصناف الربوية، فما توجيه سماحتكم؟ لا أظن أن أحدا من أهل العلم يقول ذلك، وأما العامة فلا يعتبر كلامها. أما أهل العلم الشرعي فلا يقولون ذلك. النبي لما ذكر الأصناف الربوية ذكر الطعام وغيره، فكل ما كان بهذه الصفة أو كان بدلا عن شيء فحكم البدل حكم مبدل. وإذا قيل هذا ما به ربا فلا يبقى عند الناس ربا، لأن الناس الآن لا يتبايعون بالفضة والذهب فيما بينهم من نقود. كان الذهب والفضة وسيلة شراء السلع، والآن صارت هذه الورقات وسيلة ذلك. فإذا قيل لا ربا فمعناها أن الربا أغلق باب، وصار كلما يركض الناس من صعب وذلول قال لا ربا عندكم، وهذا ظلم وعدوان. سمحت الشيخ، قناة من القنوات الفضائية يقرأ صاحبها على المرضى وهم يسمعون من خلال القناة، فما حكم هذه القراءة؟ هذا بشر طبيب يعالج اللي بشرق آسيا من غرب أوروبا، هذا من أخذ أموال الناس بالباطل. الذي يقرأ يقرأ هو على المريض قراءة، وأما أن يقرأ لا ندري عن هذا القارئ عن بعد من هو، ينبغي أن يجتنب هذه الأمور. امرأة طلقها زوجها وهي حائض، هل يصح هذا الطلاق؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، والوفتي في هذا غيري. سمعت الشيخ، يقول السائل إذا كان عند التاجر كمية من البضاعة وأخذت منه عينة وهي عنده وقال هذه عليك ب20 ريال وأنا أبيعها بأكثر، فما حكم عملي إذا عرضتها على المحلات وأنا ردها عليه إذا لم تباع؟ هذا نفس السؤال الذي مضى تقريبا. إذا كنت نائبا عنه تبيع له بنسبة معينة، فما بعته وتأخذ النسبة ولا بأس. أما أن تشتري إذا اتفقت معها أن ما لم يبع يرد عليه حسب ما اتفقان عليها، فالمؤمنون عند شروطهم، فإن شاء الله لا حرج. نعم. هل هنالك ضابط من حيث العمر في ضرب الأولاد ولو فعل الولد بعض المعاصي أو المخالفات؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يضرب أحد في يجلد أحد في حد في غير حد فوق 10 جلدات، ثم أن الذي يعدد لا يعذب، ينبغي أن يجتهد في التأديب برفق بقدر المستطاع، لا ينتقل من وضع لين إلى وضع شديد فجأة، يستعين بالله جل وعلا ويعالج بالرفق ويعطي الله على الرفق ما لا يعطي على الشدة. سمحت الشيخ، قول السائل أنا صيدلي وتعرض بعض الشركات أموال وهدايا مقابل تصريف هذه المنتجات، فهل يجوز لي أن أخذ هذه الهدايا؟ إذا كان أخذك لهذه الهدايا يجعلك تمجد منتوج هذه الشركة أو موردها وتميزه على غيره حتى للمرضى، فلا يجوز لك إلا إذا كان حقا أن ما تقدمه هذه الشركة تلك الشركة أجود مما تقدمه الشركات الأخرى، لا بد أن لا تكون مؤثرة عليك هذه الهدايا. مورد الأدوية يعطون الأطباء أدوية كثيرة كأنها عينة نموذج بدون مقابل، وقد يكثرون من ذلك، فالطبيب في عيادته يعالج بها. إذا كان ذلك يصرفه عن اختيار الأفضل بسبب هذه الهدايا فهذا من الغش في عمله. نعم. هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة في منطقة بعيدة ولا يأتيها إلا كل شهر وهو يبقى مع زوجته الأولى بحكم طبيعة عمله؟ إذا اتفقا على ذلك وتراضي عليه فلا بأس. نعم. نختم أيها الأحبة بهذا السؤال. سمعت الشيخ يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لمن هو موظف ولكن راتبه قليل لا يقوم بحاجته؟ النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لما سئل عن الصدقة قال: أما إنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان الموظف يأتيه من الكسب في وظيفته ما يقوم بحاجته فينبغي أن لا يعطى من الزكاة إلا إذا لم يوجد من هو أشد فقرا منه، لأن الميزان بالنسبة للزكاة أن يعطى المحتاج. إذا كان الناس محتاجين بكثرة ينظر إلى الأحوج فالأحوج. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.